بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: السؤال السادس المطالبة. السؤال السادس من من؟ ها؟ القواعد. يعني مما يرد على القياس ويتذكر من القواعد من القواعد. قال المطالبة، قال اعلم أن حقيقة المطالبة في الاصطلاح السلام هي منع كون الوصف علة الحكم، وهي بعينها أحد أقسام المنع الأربعة المتقدمة. أقسام المنع: منع حكم الأصل، منع وجود ما يدعيه إلا في الأصل، منع كونها إلا، ومنع وجوده في الفرع. ثم ذكر أمثلة. قال: وقد قدمنا أن هذا النوع من المنع هو مركب الأصل في موضعين، إن ادعى الخصم المانع إلة أخرى. ومثال المطالبة قول الحنبلي للشافعي: أثبت دليلك على أن علة الربا في البر الطعم. قال: ولما ذكر القدح في المراقي بمنع وجود الوصف وبمنع كونه إلا في قوله: من القوادح كما في النقل منع وجود علة للأصل، لكم الأصل أو في الأصل مراقب الله المعنى واضح، ومنع علية ما يعلل به وقدحه هو المعول. 802 و803. قال في شرحه: وهذا الأخير هو المسمى بالمطالبة. قال السؤال السابع النقض، وهذا الموضع يعني مما أطال فيه الكلام. السؤال السابع النقض. قالوا: قد قدمنا حده مرارا، وقلنا بأنه وجود الوصف المعلل به دون الحكم. ما هو الوصف؟ العلة. يعني العلة موجودة والحكم منتفي، هذا هو النقض. يعني العلة موجودة لكن الحكم غير موجود. سيتبين بالأمثلة. قال: وقسمناه في الكلام على اشتراط اضطراد العلة إلى أربعة أقسام وأوضحناها سابقا. الكلام على اضطراد ذكره أين؟ بعد الأركان. نعم. ذكر قال خلاصة المبحث يرجع إلى أربعة أضرب. ثم ذكر اضطراد العلة. قال: ونزيد هنا ذكر أقوال أهل العلم أو أقوال العلماء فيه، وأوجه الجواب عن القدح به بناء على أنه قادح. طيب، هذا النقض ماذا أطال الكلام فيه؟ فهمنا الآن ما هو النقض؟ وجود العلة في موضع دون حكمها. قال والنقض يعتبر من أهم المباحث عند الأصوليين وأهل النظر والجدل، هذا أهم مبحث عندهم أو من أهمها. قال نظرا لكثرة حاجتهم إليه وكثرة وجوده في المناظرات بين العلماء. وقال زركشي وقدمناه وإن كان من آخر الأسئلة لكثرة جرياني في المناظرات، وبالجواب عنه يبين الجمع بين الأحكام المتضادة ويندفع تعارضها وهو تخلف الحكم مع وجود العلة ولو في صورة. فإن كان في المناظرة اشترط في صحته اعتراف المستدل بذلك وتسمته نقضا صحيح عندما رآه قادحا، وأما من لم يره قادحا فلا يسميه نقضا بل يقول بتخصيص العلة. هذا سيأتي. قال رحمه الله اعلم أن بيع العرايا ونحوه لا يقدح به في علة الربا بالنقض إجماعا كما تقدم، بل هو تخصيص لحكم العلة كالعموم، يعني كتخصيص العموم. أما غيره فقال قوم هو قادح مطلقا، يعني الآن بيع العرايا يعني لكون هذه الصورة مستثنى من عموم تحريم الربا، هل يقدح في القياس فينقض بهذه الصورة فيقال هنا العلة موجودة والحكم، يعني العلة في العرايا موجودة، يعني التمر برطب متفاوت فالعلة موجودة لكن الحكم غير موجود منتفن ليس بربا، فهل يعتبر هذا النقض في بقية الصور؟ لا، يقول هو تخصيص لحكم العلة كالعموم. أما غيره فقال قوم هو قادح مطلقا، وقال قوم هو تخصيص لحكم العلة لا قدح فيها وعليه الأكثر. وروي عن مالك أنه تخصيص في المستنبطة وقدح في المنصوصة، يعني النقد. وقال قوم بالعكس وعزاه إمام الحرمين في البرهان للأكثر، وهو أوجه عندي مما قبله، لأن النص على صحة العلة أقوى من النقض بتخلف الحكم عنها، فلا يبطل الأقوى بالأضعف. واختار ابن الحاج في مختصره الأصولي أن النقض قادح في المنصوصة الثابتة بدلالة قطعية بخلاف الثابتة بظاهر عام وهو تخصيص لها، وأنه يقدح في المستنبطة إن لم يكن تخلف الحكم عنها لوجود مانع أو فقد شرط. وذكر في المراقي هذا الخلاف مع تعريف النقض بقوله منها وجود الوصف دون الحكم من النواقض من القواده بدأ يسرد بعضها. قال منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض وآت العلم، والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح. وقد روي عن مالك تخصيص إن يكن الاستنباط للتنصيص، وعكس هذا قد رآه البعض ومنتقى للاختصار النقض إن لم تكن منصوصة بظاهري وليس فيما استنبطت بظائري إن جاء لفقد الشرط أو لما منع، والوفق في مثل العرايا قد وقع. هذه كلها شرحها في هذا الذي تقدم باختصار. قال تنبيه والجواب عن النقض بناء على أنه قادح من أوجه خمسة. الأول منع وجود الوصف أي العلة في صورة النقض، فيصير تخلف الحكم لعدم وجود علته فلا نقض إذن. لماذا لا نقض؟ غير موجودة. قالوا مثال أن يقال فيما لو رمى الوالد ولده بحديدة مثلا فقتله قتل عمد عدوان, فقتله قتل عمد عدوان يقال. وهذه علة القصاص في هذه الصورة, وقد تخلف الحكم عنها مع وجودها, فهذا نقض للعلة. فيقول المالكي مثلا العلة غير موجودة في هذه الصورة. لماذا غير المالكي؟ لأن المسألة التي قال بها المالكية ستأتي. يعني إذا قتل الوالد ولده عمدا, جمهور أهل العلم على أنه لا يقتل. استثنى المالكية صورة, وهي ما إذا قتله بشيء يتبين أنه يعني ما هناك, يعني لأنه احتمال أنه قتله لشيء, قد يغضب على ولد, قد يحصل من الأب شيء, لكن هناك حالة تبين أن الأب ما في قلبه رحمة, كان يذبحه, يذبح ولده ذبح, ما يرميه رمي أو كذا أو يقطع رأسه. قالوا من هذه الصورة تبين أن الوالد يعني ما في قلبه ولا رحمة, فماذا عند المالكي؟ يقتل به في مثل هذا. فالآن مجرد الرمي, مجرد الرمي عند الجمهور ايش؟ ها؟ قال وقد تخلف حكم عنها ما موجودة, فهذا نقبل للعلة. يعني ما في قتل, العلة موجودة هو العمد العدوان, لكن الحكم هو القصاص متخلف. ايش سمى هذا؟ نقب, هذا نقب. قال فيقول المالكي مثلا العلة غير موجودة في هذه الصورة, فعدم القصاص فيها لعدم وجود العلة. قال ففيها دليل على صحة انعكاس العلة الذي هو عدم الحكم عند عدمها, بل رمي الوالد لولد بحديث أو نهوها أن يقصد به التأديب ولا يقصد به القتل, يعني احتمالا احتمال. فلم يتحقق وجود القتل العمد العدوان في هذه الصورة. وقد قدمنا مرارا أن المثال يصح على شطر خلاف, وأنه يكفي فيه الفرض, فيه فرض الاحتمال, لأن المراد منه فهم القاعدة. وتقدم هذا نبه عليه, حتى ولو كان المثال غير معتبر عند بعض أهل العلم أو فيه يعني جزئية مسلم بها وما بقي غير مسلم به. لماذا يريدون مثل هذه الأمثلة؟ لفهم القاعدة فقط. يعني قد يكون المثال يعني افتراضي, مثال افتراضي, مسألة افتراضية لا أساس لها لأجل فهم القاعدة. قال الثاني من أجوبة النقض منع تخلف الحكم عن العلة بأن يقول الحكم موجود لوجود علته. ومثاله ما لو ذبح الوالد ولده أو شق بطنه أو قطع رأسه أو نحو ذلك مما لا يحتمل التأديب بحاله, وإنما هو صريح في قصد قتله عمدا عدوانا, فإن المالكية يقولون بوجوب القصاص من الأب في هذه الصورة. فلو قال غيرهم في الصورة المذكورة قتل عمد عدوان وهذه هي علة القصاص وقد تخلف عنها الحكم الذي هو القصاص وذلك نقض للعلة, فإنهم يجيبون أي المالكية عن هذا النقض بمنع تخلف الحكم, بل يقولون الحكم غير متخلف هنا والقصاص واجب من الأب في هذه الصورة. وقولهم الوالد سبب, وقولكم يعني قول الجمهور يعني لماذا لا يقتل الوالد بولده, إذا قتل ولده قالوا الأب سبب في وجود الابن, فلا يكون الابن سبب في انعدام الأب. فالمالكية الآن يردون عليهم, ومثل هذا يعني نحو هذا كلام الشيخ ابن عثيمين لما تكلم على هذه المسألة, فكأنه ما لا يقول يقتل به لعموم الأدلة, يقول مع أن الجمهور يقول لا قصاص لكن عموم الأدلة يقتضي أنه يقتل به. وقولهم هكذا قال إنه سبب في وجوده فلا يكون سببا في إعدامه، قال ما هو الولد ما أعدم أبه، هو الذي أعدم نفسه، الأب هو الذي أعدم نفسه، متى أعدمه ولده وأعدمه؟ هو بفعله، هو الذي قتله. قال قولكم الوالد سبب في وجود الولد فلا يصح أن يكون الولد سببا في إعدامه منتقض بما لو زنى الأب بابنته فإنه يرجع اتفاقا، فقد كان سببا في وجودها وكان سببا في إعدامه، وجناية الزنا ليست أعظم من جناية القتل. وشرط صحة الجواب بهذا ألا يكون انتفاء الحكم في صورة النقض مذهب المستدل، ألا يكون انتفاء الحكم في صورة النقض مذهب المستدل، فالذي يرى عدم القصاص من الأب في الصورة المذكورة لا يمكنه أن يجيب عن النقض المذكور بوجود الحكم الذي هو القصاص، لأنه يرى عدم وجوبه. إذن هذه أجوبة عن النقض، إما أن يعني يأتي من يثبت علة فالمعترض يقول لي العلة غير موجودة، هذا جواب عن النقض، وإما أن يتخلف الحكم موجود العلة فيقول المعارض له لا، يعني يقول هنا تخلف الحكم العلة موجودة، يقول لا بل الحكم موجود مع وجود العلة، لكن شرط لهذا الجواب هذا الشرط ألا يكون انتفاء الحكم في صورة النقض مذهب المستدل. قال الثالث من أجوبة النقض بيان وجود مانع من تأثير العلة في الحكم أو فقد شرط أو فقد شرط تأثيرها فيه عند من يرى ذلك مانعا من النقض. ومثال بيان مانع من تأثيرها أن يقال في قتل الوالد ولده قتل عمد عدوان، وهذه علة القصاص، والحكم الذي هو القصاص متخلف هنا عن علته، إذ لا قصاص من الوالد لولده، فالعلة منتقضة لوجودها بدون حكمها، فيجاب عن هذا بأن القتل العمد العدوان علة للقصاص، ولكن هذه العلة منع من تأثيرها في الحكم في هذه الصورة مانع هو الأبوة. يعني هنا الجواب عن النقض، طيب العلة موجودة الحكم متخلف، طيب هل الحكم هنا يعني تخلف، نعم يعني تخلف الحكم فهو نقض؟ لا، يقول بعضهم نحن لا نقول لأن الحكم هنا منتفن بل لوجوده، لوجود مانع، لا لوجود مانع، لوجود مانع من وجود الحكم وليس لأن الحكم منتفن هنا، اعتبر هنا المانع. قال بيان وجود مانع من تأثير العلة في الحكم، العلة موجودة والحكم منتفن، لماذا لا تقولون بالحكم؟ يقولون يعني هنا لا تعتبر مثلا، يقول لا هنا وجود مانع. قال ومن أمثلته المغرور بحرية الأمة فتزوجها يظنها حرة لغرور سيدها له بدعواه أنها حرة، على قول من يقول إن ولده منها حر ولا يلزمه دفع قيمته لسيدها، لماذا يدفع قيمة ولده لسيدها؟ يصير حرا الذي غره، فيقال رق الأم علة لرق ولدها، لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها، كل ذات رحم. وقد وجدت في هذه الصورة علة رق الولد التي هي رق الأم مع تخلف الحكم، لأن ولد المغرور حر فهذا نقض للعلة. العلة موجودة أو لا؟ ما هي العلة؟ رق الأم. طيب الولد يكون رقيق؟ قالوا لا، هنا الحكم ايش؟ تخلف نقض. طيب نقض لأن الحكم تخلف أم لوجود مانع؟ وجود مانع، هذا مثال آخر، وجود مانع. قال فيجاب عن هذا بأن رق الأم علة لرق الولد، ولكن هذه منع من تأثيرها في حكمها في هذه الصورة. مانع هو الغرور. إيش الغرور؟ اغتر بزواج الأب أم غرور؟ قال ومثال فقد شرط تأثير العلة في حكمها، إذن هذا مانع، منع تأثير العلة في الحكم. هنا أيش؟ تخلف شرط أو فقد شرط منع من تأثير العلة في حكمها. قال ما لو سرق أقل من نصاب أو سرق نصابا من غير حرز مثله، فيقال هذا قد وجدت منه السرقة وهي علة القطع وقد تخلف عنها حكمها. كان هذا مثل واضح صح؟ تخلف عنها حكمها الذي هو القطع، وهذا نقض لها. فيجاب بأن السرقة هي علة القطع، ولكن شرط تأثير هذه العلة في حكمها مفقود هنا، لأنه يشترط في تأثيرها في حكمها أن يكون المسروق نصابا وأن يكون السارق أخرجه من حرز مثله. إذن لماذا تخلف الحكم هنا؟ العلة موجودة، يقول لا نعم العلة موجودة لكن منع من تأثيرها مانع، ما هو فقط أن الحكم تخلف هكذا كما تخلف الحكم في الصور الأولى وفي الصور الأولين لوجود مانع، يعني المانع هذا منع تأثير العلة. هنا أيضا العلة موجودة والحكم تخلف، لماذا تخلف الحكم؟ لفقد شرط من شروط العلة، من شروط العلة. يعني عندنا الآن النقض، ما هو النقض؟ تخلف الحكم مع وجود العلة. طيب لماذا تخلف الحكم؟ ها؟ هنا قال ماذا؟ كما تقدم بيان وجود مانع من تأثير العلة في الحكم أو فقد شرط تأثيرها في عند من يرى ذلك مانعا من النقض. يعني يقول هنا ليس مجرد النقض أن الحكم لم يقع أو الحكم لم يحصل والعلة موجودة، إنما هناك مانع في العلة وفقد شرط في العلة. لا ما هو كيف ما فهم ما هذا؟ طيب العلة موجودة، نقول إذا لم يوجد الحكم أو يوجد العلة هذا نقض. لكن بعضهم يقول أي أيضا قد يعتبر وجود العلة، يعني العلة موجودة والحكم متخلف، لا لأنه لم تعتبر العلة، لا لوجود ماذا؟ مانع. ها؟ في العلة نفسها، يعني وجود مانع منع يعني تأثير العلة. العلة لم تؤثر لوجوده مانع، العلة لم تؤثر لفقد شرط من شروطها. في ماذا؟ قال الرابع من أجوبة النقض كون الصورة الوارد فيها النقض مستثنى بالنص من القاعدة الكلية، بأن يقول في بيع العرايا بيع رطب بتمر وعلة التحريم التي هي المزابنة موجودة فيه. العلة موجودة، ايش سيكون الحكم؟ التحريم. طيب هل وجد الحكم؟ لا. طيب قال وقد تخلف حكمها عنها وهو منع البيع، فهو نقض للعلة. فيجاب عن هذا بأن هذه الصورة أخرجها دليل خاص. مفهوم الآن؟ من فهم النقض؟ فهمت يا محمد؟ حتى ينتقض النعاس. من فهم النقض سيفهم هذه الأوجه. هاطل نعم العلة موجودة والحكم متخلف، هذا هو النقض. طيب هناك أجوبة على النقض، يعني يقول الحكم متخلف والعلة موجودة، هناك أجوبة عن هذا، يقول لا الحكم ما تخلف إلا لأسباب. وما هي الأجوبة؟ يعني كأنه يجيب عن كلام من يقول هذا نقب؟ لماذا لا نثبت الحكم؟ يقول نقب، لأن الحكم متخلف والعلة موجودة. هكذا الذي يجيب عن هذا الكلام عن النقض هذا يقول لا، الحكم تخلف. لماذا؟ يوجد معنى في العلة، أو تخلف شرط في العلة، أو أن هذه الصورة التي تخلف حكمها مستثنى، لا لأن العلة لم تؤثر، لا العلة موجودة. لماذا تخلف الحكم؟ لا لأجل أنه نقض، لا لأن الصورة مستثنى. فكون الصورة الواردة فيها النقض الذي يعتبرها القائس نقضا مستثنى بالنص من القاعدة الكلية. ما هي القاعدة الكلية؟ تحريم بيع، ما هو تحريم الراية؟ المزابنة. ايش المزابنة؟ بيع الرطب في الثمن، بيع الحب في سنبله بما قد يعني صار، نعم، وغير ذلك. هذا بيع المزابنة. قال يعني يقول في بيع العرايا، من الذي يقول الآن؟ الذي يستدل أن العرايا هذه غير يعني خارجة عن حكم ايش؟ المزابنة، يعني بجائز ليس بحرام. قال بيع رطب بتمر، وعلة التحريم التي هي المزابنة موجود فيه، وقد تخلف حكم عنها، وهو منع البيع فهو نقض للعلة. هذا يسمى نقض. هناك من يجيب عن هذا يقول لا، نعم هو نقض لكن لسبب. قال فيجاب عن هذا بأن هذه الصورة أخرجها دليل خاص مع بقاء علتها معتبرة في تحريم الرطب التم فيما سواه. ما هو الدليل الخاص؟ أخذ في العراية. وقد يقول المستدل للمعترض بالنقض في الصورة المذكورة هذا وارد عليك وعلي، فليس بطلان مذهبي به أولى من بطلان مذهبك، ومثل هذا لا خلاف بين العلماء في أنه تخصيص لحكم العلة لا نقض لها، لا نقض لها. في أي صورة؟ ومثل هذا لا خلاف بين العلماء في أنه تخصيص لحكم العلة لا نقض لها في هذه. إذن هذا تخصيص لحكم العلة لا نقض للعلة. قال فهو تخصيص العام بقصره على بعض الأفراد بدليل خاص. قصر العام، تخصيص العام بقصره على بعض أفراده بدليل خاص. قال الخامس من أجوبة النقض. الآن الأجوبة من من؟ يعني عندنا متناظران الآن، هذا يأتي بمسائل ويستدل بها على أن الحكم متخلف منتفي، يقول الحكم منتفي في هذه المسألة وفي هذه المسألة وفي هذه المسألة، فيأتي من يجيب عن جواب جانبه أو من يرد هذه الاستدلالات. قال الخامس من أجوبة النقض هو أن تكون المصلحة المشتملة عليها العلة معارضة بمفسدة، بمفسدة أرجح منها أو مساوية لها. يعني لماذا لا نحرم كذا مع وجود العلة؟ هذا نقض. يقال لا، ليس نقضا. فما هو إذن؟ يقول هناك طيب هذه العلة التي سنعتبرها في هذا الحكم الذي هو تحريم مثلا العلة، هناك مصلحة تشتمل عليها، هناك شيء يعارض هذه المصلحة، شيء يعارض ما هي مفسدة أرجح منها من هذه المصلحة أو مساويها. كان يقال في آكل المضطر الميتة قذارة الميتة إلة لحرمة أكلها، قذارة الميتة إلة لحرمة أكلها، والعلة التي هي قذارتها موجودة في هذه الصورة، مع أن الحكم الذي هو منع الأكل متخلف عنها. يعني الآن الحكم طيب ميتة يأكل أم لا؟ طيب الآن ميتة ما هي إلا تحريم الميتة؟ القذارة. القذارة. طيب ما هو الحكم؟ أنه لا يأكل. هذا هو الحكم، لا يأكل منها. طيب هل وجد هذا الحكم للمضطر؟ لم يوجد، بل أبيح له أن يأكل. طيب لماذا أبيح له؟ هل لأن الحكم هنا تخلف مع وجود العلة، أم لوجود مفسدة أو مصلحة أرجح؟ ها؟ نعم. طيب قال هنا فيجاب عن هذا بأن مصلحة تجنب المستقذرات معارضة في هذه الصورة بمفسدة أرجح منها، هي هلاك المضطر إن لم يأكل الميتة، فالقذارة علة لمنع الأكل ولكنها عورضت بما هو أقوى منها. هذا أيضا من الأجوبة عن الناقة. قال تنبيهات. الأول قول المؤلف رحمه الله في هذا المبحث، وأما الكسر وهو إبداء الحكم الحكمة بدون الحكم فغير لازم إلى آخره، في نظر من جهتين. الآن انتقل وسيأتي سيذكر وسيتكلم إلى سؤال آخر أو إلى قادح آخر، وهو المسمى بالكسر. إيش الكسر؟ يعني المتناظر واحد كسر الثاني، ها؟ يعني تخلف الحكمة مع وجود الحكم. الحكم موجود لكن الحكمة متخلفة في هذا الباب. هذا قالوا كسر لها. قال في نظر من جهتين، الأولى أنه عرف الكسر بأنه إبداء الحكمة بدون الحكم، والكسر يشمل أعم مما ذكره. الثانية أنه يقال لا يلزم به قدح، وبه قال بعض الأصوليين واختاره ابن الحاج في بعض المواضيع من مختصره، مع أن جماعة من أهل الأصول صححوا أنه قادح. قال ابن الحاجب في مختصره الأصولي في عده للقوادح الرابع عشر الكسر، وهو نقض المعنى والكلام فيه كالنقض. قال صاحب جمع الجوامع في مبحث القوادح ومنها الكسر قادح على الصحيح لأنه نقض المعنى وإسقاط وصف من العلة إلى آخره، فالظاهر أن الكسر كالنقض، فعلى أن النقض قادح فالكسر كذلك، والجواب عنه فالجواب عنه. قال صاحب الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع واتفق أهل العلم على صحته وإفساد العلة به. يعني ما حال العلة إذا لم تؤثر في الحكم مثلا؟ كان فاسدة، كان باطلة. يعني العلة موجودة والحكم متخلف، معنى أن العلة يعني باطلة لم تؤثر. انتهى محل الغرض منه. قال واعلم أن من أنواع الكسر ما ذكره المؤلف وهو إبداء الحكمة بدون الحكم، وجزم بأنه غير قادح، واختاره ابن الحاجب في بعض المواضع من مختصره. عندكم هذا أيضا؟ قال ومثل له بقول الحنفي، أما هنا قول الأحناف قوي ليس قول الأحناف دائما ضعيف. قالوا مثلا بقول الحنفي في المسافر العاصي بسفره، الذي سافر سفر محرم، يعني السفر محرم نفسه السفر. قال مسافر، يقول الحنفي ماذا يقول الحنفي؟ مسافر فيترخص في سفره كغير العاصي، يعني رخص السفر للعاصي عند الحنفية وغير العاصي سواء. فالجمهور يقولون لا يترخص إلا إذا كان سفر طاعة أو سفرا مباحا. قال شيخ الإسلام وأما السفر المحرم فمذهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد لا يقصر فيه. الجمهور لماذا لا يقصر فيه؟ معاملة له يعني عقوبة. وأما أبو حنيفة وطوائف من السلف والخلف فقالوا يقصر في جنس الأسفار أي سفر، وهو قول ابن حزم وغيره، وأبو حنيفة وابن حزم وغيرهما يوجبون القصر في كل سفر وإن كان محرما، كما يوجب الجميع التيمم إذا عدم الماء في السفر المحرم. لا هذا قياس. طيب مسافر سفرا محرما ما وجد ماء وحضر وقت الصلاة يصلي أو لا يصلي؟ لماذا يصلي؟ يتيمم؟ كيف يتيمم وهو محرم عليه السفر؟ لم يختلفوا في هذا. فكذلك الرخص الأخرى. قال وابن عقيل رجح في بعض المواضع القصر والفطر في السفر المحرم، والحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعا في جنس السفر. ما الذي رجح شيخ الإسلام؟ ولم يخص سفرا من سفر، وهذا القول هو الصحيح، فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفر. فمن كان، قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر. أين التقييد بسفر طاعة وسفر معصية؟ يعني لا. قال وكما تقدمت النصوص الدالة على أن المسافر يصلي ركعتين، ولم ينقل قط أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص سفرا من سفر، مع علمي بأن السفر يكون حراما ومباحا، ولو كان هذا مما يختص بنوع من السفر لكان بيان هذا من الواجبات، ولو بين ذلك لنقلته الأمة، وما علمت عن الصحابة في ذلك شيئا. وبقي بعض السلالات، مجموع الفتاوى 24 صفحة 108 فما بعدها، وهو أيضا من قبل هذا الصفحة بصفحتين أو هكذا في هذا الموضع. يعني قال فيترخص في سفرك غير العاصي، فإذا قيل له ولما قلت إن السفر إلة للترخيص؟ قال بالمناسبة لما فيه من المشقة المقتضية للترخص، لأنه تخفيف وهو نفع للمترخص والمترخص. قال فيعترض عليه بصنعة شاقة في الحضر كحمل الأثقال. طيب إذا كان العلة هي المشقة، ما هي العلة للقصر والترخص؟ المشقة في السفر. طيب هل تعتبر هذه العلة في الحضر؟ لمن يعمل عملا شاقا، لمن يكون في معمل، في مصنع، في مقطع حجار، في أعمال شاقة. قال كحمل الأثقال وضرب المعاول وما يجيب قرب النار في ظهيرة القيض في القدر الحار، في البلاد الحارة. ورأنا بعض إخواننا الاتهامة أن يعني عوام في الحديدة في أيام الحد يفطروا وفي السوق يبيع وكذا جالس ومفطر. مالك مفطر؟ قال موت، حر موت. حر موت. الله المستعان. قال فهنا قد وجدت الحكمة وهي المشقة، ولم يوجد الحكم الذي هو قصر الصلاة وإباحة الفطر مثلا. إذا ماذا يسمى هذا؟ يعني الحكمة موجودة والحكم متخلف. ها؟ قال هو إبداء الحكمة بدون الحكم سمى كسرا. قال والجواب عن هذا أن الشرع إنما اعتبر مشقة السفر، فالعلة في الترخص السفر، وحكمتها رفع المشقة. فأصل العلة لم يوجد في الصنعة الشاقة في الحضر. ما هي؟ ما هي العلة هنا؟ ها؟ يعني المشقة في السفر. طيب إذا لم يكن في السفر مشقة، اعتبر بالأغلب، لأن الغالب في الأسفار وجود المشقة. قال فأصل العلة لم يوجد في الصنعة الشاقة في الحضر، فلم يقع كسر في العلة، وسفر العاصي بسفر علة للترخص، والمانع من تأثيرها هنا عند من يقول به أن الترخيص تخفيف، والتخفيف على العاصي عانة له على معصيته، والله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.